أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق عبده ونصر جنده وأعز الإسلام وحده. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم إنا نسألك أن تجعل أفضل صلواتك وأجل تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله وآله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله صلاةً وسلامًا تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثراتنا وزلاتنا، وأن تنصرنا بها على عدونا وعدوك يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن أصحاب سيدنا محمد المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون الأكارم، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. في ختام العام الميلادي والعالم يلهو ويلعب ويفجر، بينما شعبنا اليمني الأصيل يقاوم العدوان ويقتل فيه الأطفال والنساء، هم يحتفلون بالعهر، والشعب اليمني يحتفل بالدماء الزكية التي تلقح بها الأرض لتنمو العزة والكرامة. مع ميلاد عيسى عليه السلام أقف وإياكم لنتذكر كيف احتفل القرآن بعيسى عليه السلام. هم يحتفلون الآن بميلاد عيسى بالفجور، يحتفلون بالخمور، يحتفلون بالمراقص والغناء، بينما عيسى هو رمز الطهر ومريم رمز النقاء والعفاف. القرآن احتفل بعيسى عليه السلام. وحينما نتكلم عن عيسى عليه السلام، فإن الباري يذكر لنا جذور ميلاد عيسى ورسالة عيسى ومنطق عيسى عليه السلام. كيف ولد عيسى؟ وما هي المنطلقات التي انطلق بها عيسى عليه السلام؟ يقول الله في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بدأت قصة عيسى عليه السلام وذكر الله قصته من حكاية جدة عيسى من أم مريم. أم مريم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أم مريم في بطنها جنين لا تملك إلا ذاك الجنين، ذاك الجنين وفي بطنها. أم مريم عاشت الرسالة لأنها من ذرية بعضها من بعض، عاشت الرسالة مع أبيها ومع أجدادها وتحمل الرسالة وهم الرسالة وتعرف ماذا تقدم للناس وماذا تنصح لهم. ولم تكن أم مريم لم يكن معها شيء في هذه الحياة إلا ذاك الجنين في بطنها، ذاك الجنين. قالت لله عز وجل رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أنت ماذا قدمت لله؟ أنا ماذا قدمت لله؟ تلك الأم قدمت جنينها لله، تلك أمهات الشهداء وأولاد الشهداء وآباء الشهداء والشهداء أنفسهم قدموا أرواحهم لله، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ماذا قدمنا لله؟ ماذا قدمنا بأفكارنا بدمائنا برؤانا بمنطلقاتنا؟ ماذا قدمنا أمام العدوان أمام تكالب العالم؟ ماذا قدمنا؟ هذه المرأة قدمت الجنين الذي في بطنها وقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني، كل ما في بطني هذا الجنين نذرته لك وهبته لك. تلك الأمهات والآباء الذين نذروا أولادهم لله في خدمة الدين والدفاع عن سبيل الله، هؤلاء مثل امرأة عمران نذرت كل أولادها. أحدهم يقول لي استشهد علي 4 أولاد ما معي غيرهم في الدنيا وأسأل الله أن يلحقني بهم شهيدا. أي عظمة عند هؤلاء، هؤلاء يسطرون التاريخ. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، كانت تتمنى الذكر والله أعلم بما وضعت. الله يهيئ هذه الأنثى لأحداث عظيمة والله أعلم بما وضعت. لا تظن الأحداث التي تمر على بلدكم ليست بعين الله، الله أعلم بها، الله أعلم بها، وسيجري الله على أيديكم ما لا يخطر على قلوبكم ولا على مسامعكم أو أفكاركم. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله يعد الأشياء، الله هو الذي يدبر الأشياء. تظنون العدوان شر لكم، هو خير لكم، سيكون خير للبلاد وللأرض قاطبة، والله أعلم بما وضعت. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. مريم بدأت مريم تنمو وتترعرع، كلما دخل عليها زكريا المحراب كان يستغرب زكريا، كلما دخل زكريا عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، أنى لك هذا الرزق، من أين هذا الطعام؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الرزق من الله، التسديد من الله، التوفيق من الله، الثبات من الله. الذي سدد الصواريخ هو الله، الذي رمى هو الله، الذي نكل بالأعداء هو الله، الذي نصركم هو الله، الذي أمدكم بالنصر هو الله، الذي جعلكم تصمدون 3 سنوات هو الله. أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وحينما ترعرعت مريم عليها السلام وكبرت، أراد الله أن يظهر الآيات الكبرى على يد مريم عليها السلام. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت رب إن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أستجير بالله منك فأنا ضعيفة، أنا في المكان الذي أتعبد الله. قال إنما أنا رسول ربك، أراد أن يهدئها، أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام، لم يمسسني بشر بطريقة شرعية ولم أكن بغيا بطريقة غير شرعية. قال كذلك قال ربك هو علي هين، هو علي هين. الله هو الذي قادر على أن يخلق عيسى بلا أب وآدم بلا أب ولا أم. الله هو علي هين، عليه هين أن ينصركم ويعزكم ويذل المتجبرين وأمريكا وإسرائيل، لأنه كله بإرادة الله، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيد، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. قالت يا ليتني، وقت الشدة، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قد يختلف الناس كم حملت مريم، ساعات، أيام، قد ربما هي أمر سريع لا يتطلب 9 أشهر، لأنه معجزة من المعجزات، وهذا أمر غير متعلق في حديثنا اليوم. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. وإذا بعيسى ينطق وهو مولود، وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مريم ترى وليدها أمامها يتكلم، أتت به قومها تحمله. يا مريم، ما كان أبوك امرأة سوء، ما كانت أمك بغية، أشارت إليه. هنا المنطق الإشارة، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ ولذلك أدعوكم ألا تكثروا من الكلام، وقولوا للأعداء سنريكم من الأفعال ما لا يقوله الأقوال. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قالوا للإمارات وآل سعود ليحشدوا حشدهم وليعدوا عدتهم، فإن هذا الشعب كتب الله له النصر، وستدك كل معالمهم و وكل منشآتهم كما أعلنها السيد القائد: العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. لا نكثر من الكلام فإن الأفعال ستأتي. أشارت إليه كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هم يظنون أن اليمن لا يستطيع ولا يملك شيئا. من أين لليمنيين تلك الصواريخ التي تختلق المجال الجوي لتصيب هدف اليمامة بدقة؟ الله هو الذي مكن وسدد لنا أن نستعين بكل الخبرات من كوريا، من روسيا، من المشرق، من المغرب. ما دمنا في عدوان يستنكرون ويقولون أن إيران تمدنا بالسلاح، كأنهم يمدوننا بماء زمزم ويضربوننا بماء زمزم ويقتلون الأطفال بماء زمزم، وهي صواريخ أمريكية وإسرائيلية. أشارت إلي كيف نكلم من كان في المهد صبيا يسخرون. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. السلام على الشعب اليمني الصابر، السلام على الشهداء وعلى عوائل الشهداء وعلى أبناء الشهداء، السلام عليهم إلى أن يتحقق نصر الله. اكثروا من الاستغفار، استغفروا الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الأكارم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأكارم المؤمنون، حينما نتكلم عن الأنبياء فإنما نتكلم عن واقعنا اليوم والتحديات التي نعيشها. عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، وبنو إسرائيل اليهود: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كانوا يقتلون الأنبياء، وصلوا الحد إلى قتل الأنبياء. عيسى عليه السلام جاءت المعجزات على يده، يبرئ الأكمة والأبرص، يحيي الموتى، آيات عجيبة. لكن بني إسرائيل كفروا أمام التحديات. عيسى عليه السلام رأى أن السلطة والمال والقوة تتغلب على الضعفاء. أراد عيسى عليه السلام أن يعيد الأمة إلى المسار الصحيح من الانحراف الذي وصلت إليه بنو إسرائيل. وإذا ببني إسرائيل لم يرعوا ولم يرتدعوا، وإذا بهم يواجه نبي الله عيسى. فلما واجه عيسى عليه السلام قال الباري عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر. وصل عيسى إلى مرحلة معهم، مع بني إسرائيل، وهم قد عرفوا معجزاته، إلى الكفر. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ في مرحلة التحديات، في مرحلة المنعطفات، في مرحلة الصعوبات، لا بد للقائد والقيادة أن ينادي على المخلصين الذين يبذلون الدماء ويسكبون الأنفس ويبيعون الغالي والرخيص في سبيل الله. قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ لم يقل عيسى عليه السلام من أنصاري. ليست قضية عيسى قضية فردية أو شخصية أو ذاتية، قضية عيسى هي قضية الله، من أنصاري إلى الله. وإذا بالحواريين ماذا قالوا؟ قال الحواريون الخلص المخلصون الصادقون، قال الحواريون: نحن أنصار الله. لم يقولوا لعيسى: نحن أنصارك، نحن أتباعك. هم يعرفون أن عيسى هو الرسول، لكن ارتباطهم بعيسى هو ارتباط بالله وارتباط بالرسالة. ولذلك عيسى يقول: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار الله. هم يمتدون على الخط الذي هو خط الله. الشهداء لا يسيرون من أجل فرد ولا جماعة ولا دولة ولا كيان، نسير من أجل الله ونسكب دماءنا من أجل الله. نحن أنصار الله، آمنا بالله. هذا منطلقهم: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. سنتحدى الكون والعالم بأكمله مهما كانت الصعوبات، مهما كانت التحديات، مهما كان المكر، واشهد بأننا مسلمون. ثم بعد ذلك ينطلقون بالدعاء إلى الله: ربنا آمنا بما أنزلت. الإيمان هو تجل في القول وتجل في الفعل. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، اتبعنا خطى الرسول، خطى عيسى في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله أمام الأعداء، أمام الذين كفروا، أمام مستبدين، أمام الطغاة. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وفي سورة الصف، هذه السورة العجيبة الذي يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة، ما هي تجارة يا رب؟ فقال الله عز وجل: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الله في آخر سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لكل المؤمنين في كل الأزمان في كل الأمكنة: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كونوا أنصار الله. الله في ذاته هو ينصر عبيده. ننصر الله بنصرة دينه، بنصرة شريعته، بنصرة العبيد المستضعفين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. أنصار الله هم الذين يدافعون عن المستضعفين ويقفون في وجه المستكبرين. أنصار الله بهم بدأ الدين وبهم يختم الله هذه الأرض. أنصار الله هم الذين قاتلوا اليهود وسيقاتلون اليهود. أنصار الله هم الذين هزموا اليهود ودخلوا المسجد الحرام والأقصى، وهم الذين سيصلون بإرادة الله إلى المسجد الأقصى. قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. كفر الطائفة، ما الذي حصل؟ أيدنا الذين آمنوا أنصار الله أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نحن الآن أمام التحديات، كل الناس أنصار الله، ليس حزبا، ليست جماعة، ليست كيانا، هم أمة تسري بالقرآن وتنطلق بالقرآن لتضيء للناس الدروب، وتقاتل أمام المستكبرين. ولنا أن نسأل السؤال، إذا أردنا الآن أن ننظر إلى الواقع اليوم، فإن الواقع يقول لنا أن أنصار الله ليس كمكون، كشعب، كأمة، أنصار الله انتصروا وسينتصرون على قوى البغي. في ختام العام 2017 وبداية العام القادم 2018 ملامح النصر تقول لنا أنها آتية بإذن الله جل جلاله. النصر قادم على هذا الشعب، والعام القادم بإذن الله هو عام النصر وعام البناء وعام دوس الكافرين. أيها الأكارم، ثلاث سنوات من النصر، من الصبر، من الصمود. انظروا ما قال الله عز وجل، نحن لا نحكي ذلك تنجيما ولا قراءة للكف، وإنما بقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. 1400 خرجوا مع النبي في صلح الحديبية، كان هدفهم أغلى أعلى هدف هو العمرة، أن يعتبروا. ذهبوا بالسلاح والسيوف، أعلى الأمنيات أن يدخلوا الكعبة ويعتمروا 3 أيام ويعودوا للمدينة، لكن المشركين منعوهم. وإذا بالله عز وجل يفتح الآفاق أمامهم، منعوا الناس من العمرة. فإذا بالنبي يخاطب الناس: تعالوا للبيعة، أن نبايع، يبايعون النبي على أن لا يمنعوا، يبايعوا النبي على الجهاد. وإذا بالله عز وجل ينزل هذه الآيات: لقد رضي الله عن المؤمنين، رضا الله رضي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أعظم مؤتمرات العالم، أقوى مؤتمرات العالم كانت تحت شجرة، لا فنادق ولا مؤسسات، تحت شجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. مجرد أن علم الله ما في القلوب من النصر، من التوكل، من التوكل على الله، من الثقة بالله، من الاعتماد على الله، فعلم ما في قلوبهم. الله ابتلانا 3 سنوات، علم ما في قلوبنا، امتاز الخبيث من الطيب، ولا يزالون يتمايزون. 3 سنوات علم الله ما في القلوب من صدق، من ثبات، من سفك للدماء، شهداء يسقطون، نساء تسقط، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، سكينة، طمأنينة. 3 سنوات والعالم يحاصرنا والعالم يتكالب علينا، لكن الله أنزل السكينة علينا. أحدهم يقول: كانت لو سقطت لي 10,000 كنت لا أنام، واليوم بيوتي، أموالي قصفت، والله لا تهز لي شعره. فأنزل السكينة عليهم، ثم ماذا؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كان هدفهم عمرة، لكن الله وسع الآفاق فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وستنالون فتحا قريبا، هذا وعد الله، هذا كلام الله، هذا كلام أنزل في القرآن. يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. رجع المسلمون من الحديبية وإذا بهم يفتحون خيبر ويفتحون مكة، كانوا يريدون عمرة وإذا بالأرض تفتح أمام أعينهم، أنتم موعودون بالنصر لأن الله هو الذي ينصر عباده، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الآن آل سعود فشلوا أمام الصواريخ، وفشلوا أمام الجنود، وفشلوا أمام اللجان الشعبية، وبذلك أرسلوا طائراتهم لتقتل أكثر من 500 ما بين شهيد وجريح خلال 4 أيام. هم الآن في أضعف مراحلهم، أما أنتم فاستعدوا للنصر القادم بإذن الله عز وجل، وما النصر إلا صبر ساعة. الأيام أقولها عام 2018 بإذن الله هو عام النصر المبين والفتح المبين. علم الله ما في القلوب فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لا تتوقعوا فقط أن تتوقف العدوان، بل ستفتح لنا الأراضي وسنصل إلى مكة والمدينة بإذن الله جل جلاله. وعد الله من أصدق من الله قيلا. آل سعود الآن في أضعف مراحلهم، في أضعف مراحلهم في كل النواحي الاقتصادية والسياسية والأخلاقية. اليوم يحتفلون بالمراقص، هيئة الترفيه تحتفل بالمراقص على الرجال والنساء والاختلاط في بلاد الحرمين، القطيف يضربونها والمنطقة الشرقية يضربونها بكامل أنواع الكسوة. السعودية إلى زوال، وآل سعود إلى زوال، والراية اليمانية قد ظهرت وبدأت وانطلقت، وسينصر الله عباده المؤمنون. على مستوى آل سعود، فإن القارئ للأحداث السياسية يقول أنهم يمرون بأضعف درجات مراحلهم، واليمانيون يمرون بأقوى الدرجات وأعلى المعنويات. لا تنهبطوا إلى بعض الظروف والسفاسف، يعلم الناس ظروف الناس والشدة والحرب، لكننا مع الصبر واليقين والثبات 3 أعوام واجهناها من الحصار الاقتصادي وقطع الرواتب، بعدها سيأتي فرج كبير وكبير بإذن الله. بإذن الله الفرج سيأتي، والنصر سيأتي، والفتح سيأتي، والله عز وجل قد وعدنا بذلك وعدا مبينا. علينا أن نحتفل بذكرى عيسى بأنه كان معه أنصار الله، ويحق لليمن أن تفتخر بالرجال الذين هم أنصار الله. علم الله ما في قلوبهم. حمزة عليه السلام كان مع النبي صادقا، وسقط في سبيل الله شهيدا، ونصر دين الله عزيزا، وسقط الشهداء مع الإمام علي، عمار بن ياسر ابن 93 عاما يحمل الراية مع الإمام علي، ويقاتل مع الإمام علي، ويستشهد. ويقول الإمام علي حينما يتذكر الشهداء، حينما يأتي النصر نتذكر الشهداء. الإمام علي عليه السلام كان دائما ما يقول: أين ابن تيهان؟ أين عمار؟ أين ذو الشهادتين؟ أين فلان؟ أين الذين عاهدوا وعاقدوا على المنية وأبرد وأرسل رؤوسهم إلى الفجرة؟ قرأوا القرآن فتدبروه، ودعوا للجهاد فأجابوه. الله الله على أصحابه بدماء الشهداء، هؤلاء الشهداء الذين سقطوا سيتحقق النصر. على يد أنصار الله. ويكفيكم فخرا أنكم تنتسبون إلى مسمى أنصار الله. لاحظوا التسمية الربانية، التسمية الربانية، سماه الله كونوا أنصار الله. ولذلك يحق لكل مؤمن أن يفتخر بالانتماء إلى أنه أنصار لله. ونسأل الله أن يجعلنا من جنده وأن ينصرنا على عدوه بإذنه سبحانه وتعالى. أما دولة إسرائيل فهي إلى زوال على أياديكم، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. الله يقول لليهود معهم علوين، في العلو الثاني ليسوءوا وجوهكم. من سيسوء وجوه اليهود؟ سيسوء وجوه اليهود عباد لنا أنصار الله. ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة. أسأل الله أن يجعلنا من جنده فإن جنده هم الفائزون. أسأل الله أن يجعلنا من حزبه فإن حزبه هم الغالبون. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله الطاهرين المنتجبين، وأزواجه أمهات المؤمنين. ارفعوا آيات الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ثبت أقدام المجاهدين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن لهم معينا وناصرا يا جبار يا عظيم. اللهم نكل بالأعداء من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم يا رب يا جبار يا عظيم. اللهم أيد السيد القائد عبد الملك بتسديدك، اللهم ثبته بتثبيتك، اللهم أعنه بعونك، اللهم انصره على أعدائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشهداء الأبرار، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء. اللهم إنا نسألك يا ربنا زوالا لأمريكا وإسرائيل ودفاعا عن المؤمنين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر، الموت نبينا، الموت إسرائيل، النعم اليوم، الناس الإسلام. الله أكبر، الموت نبينا، الموت إسرائيل، النعم اليوم، الناس الإسلام. الله أكبر، الموت نبينا، الموت إسرائيل، النعم اليوم، الناس الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم المسلمين على الاخره.